بيبيانا ديما معنا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا بصدد تفسير قوله تعالى: وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وهذه الآية هي آخر آية في سلسلة التحدي، تحدي المشركين بأن يأتوا بشيء من القرآن الكريم. كانت الآية الأولى في سورة الإسراء: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والثانية في سورة هود: أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات. والثالثة في سورة يونس: فأتوا بسورة مثله. وهذه الآية الأخيرة في سورة البقرة. واقتصت هذه الآية بتفصيلات وزيادة التحدي للمشركين بأن يأتوا بشيء من القرآن الكريم، ويتمثل ذلك في تدرج التحدي. فبالبداية قال: فأتوا بسورة من مثله. وقلنا الأمر في فأتوا للتعجيز. وقد يقول قائل: كيف يؤمرون ولو للتعجيز بأن يأتوا بسورة من مثله، أي من مثل القرآن الكريم، وهو مستحيل أن يأتوا بمثله، ليس هناك شيء اسمه مثل القرآن غير القرآن الكريم. لا، هذا على حسب اعتقادهم، لأن القرآن عندما يخاطب الناس على قدر عقولهم وعلى أحوالهم وعلى عقائدهم. وهم الذين قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا. إذن المشيئة متوفرة عندكم، فأتوا بسورة من مثله. ليس معنى ذلك أن هناك مثل للقرآن سيأتون به، لا، إنما هو رد على زعمهم بالباطل. أنتم قلتم: لو نشاء لقلنا مثل هذا. طيب، المشي عندكم متوفرة، قولوا مثل ما جاء في القرآن الكريم بصورة من مثله مشابهة له. بعد ذلك تدرج معهم: وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. لأن فأتوا بصورة مثل، قالوا: لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني مستقلين بذاتنا، لو نشاء نحن بدون استعانة بأي شيء آخر، بدون اللجوء لمن يعيننا. لكن في هذه الآية توسع معها في التحدي: أنا لا أطلب منكم فقط أن تأتوا بسورة من مثله من إنشائكم، لكم أن تستعينوا بمن شئتم. وهو في توسع في مجال التحدي. وادعوا شهداءكم، نادوا شهداءكم واطلبوهم للحضور، لأن الشهداء جمع شهيد، وجمع الشهيد الأصل هو الحاضر، وإما أن يكون حاضرا ماديا حضر معنويا. فنقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وهو المعنى بحضور القلب، وهو أبلغ من الحضور المادي. الحضور حضور الشهيد، إما أن يكون حضورا ماديا كحضور الشاهد أمام القاضي، لابد أن يحضر أمام القاضي ليشهد في القضية المطروحة، وإما أن يكون معنويا، والحضور معنوي كما هي الشهادة في الإسلام. أيضا أقول والله عليك أن أن أن أن عندما تصلي أن يكون الله شاهدا لك وعليك، يعني بأن يكون قلبك حاضرا وهكذا. ومعظم المفسرين قالوا المقصود بالشهداء في الآية هم آلهتهم، هي آلهتهم التي يعبدونها وهي الأصنام. ويؤيد هذا التفسير آيات قرآنية أخرى وردت بأن المشركين يدعون آلهتكم، كما هو موجود في سورة الأعراف: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أي ادعوهم، أي ادعوا هؤلاء الآلهة. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. أيضا كما في سورة فاطر: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. فهذه الآيات وأمثالها تؤيد الرأي القائل بأن الشهداء الذين طولب المشركون بأن يدعوهم ليستعينوا بهم هم الآلهة وهي الأصنام. لكن لماذا لم يقل وادعوا آلهتكم كما جاء في الآيات الأخرى؟ لا، لو قيل لا وادعوا آلهتكم لحصرت الدعوة في الآلهة فقط، وهذا فيه تضييق عليهم. والآية أرادت أن توسع لهم مجال التحدي. لو قال ادعوا آلهتكم لكانت الدعوة محصورة في الآلهة فقط. إنما الشهداء كلمة عامة، كل من يشهد سواء من الأصنام أو غيرهم. قد يقول قائل كيف يقول ادعوا شهداءكم أي آلهتكم، والآلهة والآلهة عبارة عن أصنام من حجارة، كيف تشهد؟ قلنا دائما الخطاب بالنسبة لحال المخاطبين، هذا على اعتقادهم. وأيضا في بلاغة في هذا التعبير، أولا في معنى التحدي والتعجيز، وهناك معنى آخر مدموج في هذا المعنى وهو التوبيخ والتحقير لهذه الآلهة. فمن البلاغة أن يجمع البليغ في كلام واحد غرضين بدلا من غرض واحد، وهذا من البلاغة. فالآية وادعوا شهداءكم، أدعوا آلهتكم من دون الله، أولا فيه التحدي، وأيضا فيه التوبيخ لكم أن هذه الآلهة أن تدعون أين ترجعون إليها في الصغيرة والكبيرة، وهي مآلكم، وهي التي تنفعكم، وهي التي تضركم، وهي التي تدعونها من دون الله وتتقربون إليها بالقرابين والنذور، وأيضا تتركون الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن فهي أعقل العقلاء ما دام بهذه النتيجة، ولهذا فيه سخرية منهم. ما دام هذه عقولكم وهذه سخافة أفكاركم، فإذا هذه الآلهة تدعى إلى الشهادة وهي عاقلة بل أكثر عقلاء، الذي ينفع ويضر ويتصرف في شؤونكم لابد أن يكون في منتهى العقل ورجاحة العقل. فإذا هذا من باب السخرية. أيضا من باب السخرية أنها جعل يعني خاطبها بضمائر العقلاء، ادعوهم هم، هذه لا تستعمل إلا للعقلاء، وهو الجماعة لا يستعمل إلا للعقلاء، فليستجيبوا لكم مثلا، ادعوهم فليستجيبوا لكم. هذا لا تستعمل إلا العاقل، والأهالي هي أصنام أحجار غير عاقلة. نعم، لأن نزل منزلة العاقل بالنسبة لعقيدة أهلها، لأنهم يعتبرونها عاقلة ومدبرة وهي التي تصرف بالشؤون. قل ادعوا شهداءكم. إذن الشهداء معظم المفسرين قالوا أنها الآلهة، ولكن المعنى أوسع من ذلك. قد يكون معنى الشهداء أيضا من يناصرهم ويؤيد دعواهم من الفصحاء والبلغاء، من البارعين في صناعة الكلام. ومعروف أن العرب مشهورون بالبلاغة وبالفصاحة، وفيهم شعراء كبار وخطباء. فهؤلاء لغتهم هي لغة القرآن، فاستعينوا بهم، ادعوهم واستعينوا بهم ولينظموا لكم ويؤلفوا قرآنا أو بعض قرآن أو سورة، حتى بقدر سورة الكوثر وهي أصغر السور. ادعوهم وجربوا، استعينوا بهم وهم كثيرون. أيضا استعينوا بمن شئتم، أما غير هؤلاء من الإنس استعينوا بالجن. كانت لكم قدرة على تحضير الجن، استعينوا بهم ليأتوا بمثل هذا القرآن. أيضا شملت الآية في الاستعانة والشهداء كل ما قالوه في القرآن الكريم، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بشر وقد اختلق هذا القرآن وافتراه. أنتم قلتم هذا القرآن أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. طيب، الأساطير هذه موجودة، وهناك قصاص ومتخصصون في الحكايات والأساطير عندكم بالمئات أو بالآلاف. اذهبوا إليهم واكتتبوا منهم هذه الأساطير التي اكتتبها محمد على زعمكم، واتوا بأساطير مثل ما جاء في القرآن. قالوا افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. طيب، نمشي معهم هذا في الميل. الافتراء ليس خاصا بمحمد، وهو الاختلاق والكذب. عندكم قدرة على الكذب والافتراء والاختلاق. وأيضا محمد واحد يفتري على نفسه، وأنتم ألاف، لأن أكثر العرب في ذلك الوقت كانوا مشركين، كان المسلمون قلة، فأنتم بعشرات الآلاف. لكم أن تفتروا وتختلقوا وتكذبوا وتتعاونوا في الكذب والافتراء. وأعانوا على قوم آخرين، هؤلاء الذين استعان بهم محمد هم موجودون، وأتوا إليهم وأخذوا منهم كما أخذ محمد. قالوا إنما يعلمه بشر. القرآن لا يزال ينزل، عندما نزلت هذه الآية، لأن هذه الآية البقرة من أوائل سنوات الهجرة، في بداية الهجرة. هذا الذي يعلمه البشر الذي يعلمه لا يزال موجودا، اذهبوا إليه ويعلمكم كما علم محمدا. ربما محمد فقير، ليس عندهم ما يعطيه مقابل هذه المعونة. أنتم أغنياء وعندكم المال وعندكم الجاه، أغروه بالمال ليعطيكم وليعلمكم كما علم محمدا. وهكذا فتح القرآن عليهم كل أبواب التحدي، ووسع لهم دائرة التحدي والمجال. لماذا؟ هذا لزيادة قوة التحدي والتعجيز، لأن الخصم عندما تضيق عليه مجالات التعجيز طبعا التحدي يكون ضعيفا، إنما تفتح له كل الأبواب. تفضل اتي بشيء من القرآن بأي طريقة واستعن بمن شئت من الإنس والجن ومن كل الطبقات. ثم يعجزون بعد ذلك، فهذا دليل على أن القرآن أنزل من عند الله سبحانه وتعالى، وأن التحدي كان قويا وكان فعالا، وأيضا بهتوا ولم يستطيعوا أن يستجيبوا لهذه الدعوة. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، إن كنتم صادقين، إن هذه شرطية. وجواب الشرط كنتم صادقين، وإن تحتاج إلى جملتين، جملة الشرط وجملة الجواب. أين جملة الجواب؟ جملة الجواب محذوفة، يدل عليها ما سبق من الكلام. هذه تجدونها في كثير من الآيات، إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعقلون. فيدل الجواب، الذي يدل على الجواب هو ما سبق إن. فالتقدير إن كنتم، لأن السابق فأتوا بصورة مثله، إذن نأخذ الجواب من السابق. إن كنتم صادقين في دعواكم أن القرآن من افتراء محمد ومن تأليفه، فأتوا بصورة مثله. وإن تفيد الشك كما قلنا، لا تفيد القطع والجزم بوقوع الحدث، لا. ولهذا إن كنتم صادقين، الصدق متردد، لأنكم لم تصدقوا في دعواكم. قلتم لو نشاء لقلنا مثل هذا، هذه دعوة، لكن لم تصدقوا فيها، بدليل أنكم عجزتم عن الإتيان بمثل هذا القرآن. إذن إن كنتم صادقين، صدقكم محتمل مشكوك فيه على حسب ظنكم. إن كنتم صادقين، وهذه إن كنتم صادقين زادت أكدت التحدي، وأيضا زادت في اتهامهم بالعجز، لأنكم لم تكونوا صادقين في يوم ما في تحديكم لهذا القرآن الكريم، وإنما هو كلام وبهبر وعناد ومكابرة فقط. فإذا إن كنتم صادقين أكدت هذا التحدي، وزادت في اتهامهم وفي تعجيزهم، لأن بعد ما عجزتهم بأتوا بصورة مثله، وادعوا شهداءكم ثم قال إن كنتم صادقين، على افتراض أنكم صدقتم فأتوا بصورة مثلهم. فإذا هي زادت التأكيد على التحدي، وزادت أيضا في عزهم. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، والصدق معروف وهو مطابقة الخبر لمقتضى الواقع، عندما يكون الخبر مطابقا لمقتضى الواقع هو صدق، وعكسه الكذب. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. هذا تفريع على الكلام السابق. فإذا كان القرآن قد تحداكم بأن تأتوا بصورة من مثله، وفتح لكم كل أبواب التحدي، وأعطاكم الفرصة تلو الأخرى، ووسع لكم ما تشاءون من الأشخاص الذين تلجؤون إليهم وتستعينون بهم، وفإن لم تفعلوا مع كل هذا ومع كل هذه التسهيلات ومع كل هذه الرحابة فإن لم تفعلوا وإن تفيد طبعا الشك ولا تفيد القطع بالجزم. قد يقول قائل معلوم بالنسبة للمتكلم أنهم لم يفعلوا، كيف تأتي إن للشك؟ لا، قلنا دائما الخصائص الإلهية لا تتدخل في اللغة العربية. القرآن يخاطب الناس على حسب حالهم على حسب معتقداتهم، لأن المخاطبين هم كفار ومشركون، وهم من ناحية يريدون أن يتحدوا القرآن وأن يأتوا بمثله، ومن ناحية أخرى فهم عاجزون عن تنفيذ هذه الإرادة، فإذا هم مذبذبون بين الفعل وعدم الفعل. فإن وقع في محلها بالنسبة للمخاطبين، لأن المخاطبين لم يقطعوا بموقف لأنهم بين متردين من حيث إرادتهم ورغبتهم، لأن هذا تحدي كبير ويعتبر إهانة ومذلة. والعرب تعب الغلبة وعندهم أنفة وعندهم همة، يعني من الصعب يعني. فإذا من حيث الرغبة والتأكيد عندهم رغبة في التحدي، ومن حيث الفعل والتطبيق لا يستطيعون، فإذا الأمر مذبذب، لا هم من هؤلاء ولا من هؤلاء. بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني الأفضل. فإن لم تفعلوا، هنا اجتمعت إن وهي أداة شرط جازمة كما تقدم لنا، وبعدها لم، ولم أيضا حرف جازم، فما الفرق بينهما وكيف يجتمعان جازم وجازم؟ إن جازمة ولم جازمة، لكن لكل منها معنى. لم تسمى حرف نفي وجزم وقلب، لم حرف نفي وجزم وقلب. ما معنى ذلك؟ نفي معروف ضد الإثبات، أن تنفي الفعل الذي يأتي بعدها، هناك نفي هناك إثبات معروف. جزم تجزم الفعل المضارع بعدها، إذن لم من جوازم الفعل المضارع. والفرق بينها وبين أن لم تجزم فعلا واحدا، وإن تجزم فعلين شرط وجواب. وقلب، ما معنى القلب؟ تدخل على الفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال. عندما تدخل عليه لم تقلبه من معنى الاستقبال والحال إلى معنى الماضي. تقول مثلا لم أزر فلانا أمس، دخلت على الفعل المضارع أزر، لكن المعنى ماضي، أي لم كأنك قلت ما زرته. فهي معنى القلب تقلب معنى الفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، تقلب معناه إلى المضي. ولذلك يجوز أن تعطف عليها فعلا ماضيا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، ووضعنا معطوفة على ألم نشرح، أي كأن شرحنا لك صدرك ووضعنا عنك وزرك، لأن لم ودخلت عليه، هي صحيح من حيث الشكل داخلة على فعل مضارع، لكن من حيث المعنى أن هذا المعنى أن المضارع معناه ماضي، ولذلك لك أن تعطف على الجملة لم والفعل المضارع بفعل ماضي لأن المعنى ماضي. وهذه إحدى الجوازم، لأن جوازم الفعل المضارع لم ولما ولام الأمر ولا النهي، أربعة معروفة. إن أيضا شرطية جازمة، كيف اجتمع هذا جازم وهذا جازم وكيف نحكم بينهما؟ هل يكون بينهما تنازع؟ لا لا، لم جزمت الفعل المضارع الداخل عليه، وإن جزمت الجملة الشرطية لم وما بعدها. إذن كل منهما أخذ نصيبه من العمل، ولا تنازع ولا تعارض. فلام جزمت الفعل المضارع، إن جزمت لم والمضارع وما بعدها عن الجملة الشرطية كلها، وأيضا جزمت واقع الجواب هذا. فكل منهما قد أدى عمله ووظيفته بلا تنازع. فإن لم تفعلوا، الفعل يحتاج إلى مفعول به لأن من الأفعال المتعدية، فعلت كذا، لم يذكر هنا مفعول به، المفعول به هنا مقدر ويفهم من السياق لأن ما هو التحدي، فأتوا بصورة مثله. فإن لم تفعلوا ذلك أو لم تفعلوا الإتيان بمثل القرآن الكريم فأتوا، ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. إذن مفعول تفعلوا هو مقدر مفهوم من السياق، لأن يحذف المفعول لدلالة الماضي عليه. الماضي فأتوا بصورة مثله، أنتم لم تفعلوا هذا، يعني لم تفعلوا الإتيان بمثل القرآن. إذن كلمة الإتيان هذه المفعول المقدر، أو إن لم تفعلوا ذلك إن أردنا العموم بالإشارة. فإن لم تفعلوا جاءت ولن تفعلوا، هذه جملة اعتراضية، الواو اعتراضية. وجملة الاعتراضية هي جملة أجنبية، بحيث لو أخذتها ورفعتها ووصلت ما قبلها بما بعدها استقام المعنى، ولن تؤثر هذه الجملة. فجاءت هنا الجملة الشرطية بين الشرط وبين الجواب، فإن لم تفعلوا هذا شرط، ولن تفعلوا ثم جاء فاتقوا الجواب. إذن وردت الجملة الاعتراضية بين الشرط وبين الجواب. لو أخذناها وحذفناها في غير القرآن، فإن لم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، استقام المعنى. وهذا دائما الجملة الاعتراضية، لو حذفتها ووصلت ما قبلها بما بعدها لارتبط السياق واستقام المعنى، لأنها لغة، لأنها جملة أجنبية لا تؤثر في السياق، لكن لها معنى، لها دور. ليس معنى ذلك أن هكذا ذكرت بدون أي غرض، لا لا، لها غرض، لكن من حيث الإعراب لا تأثير لها في الإعراب، لا ما بالذي قبلها ولا بالذي بعدها، بحيث لو حذفناها وربطنا الذي قبلها بما بعدها لاستقام المعنى واستقامت الجملة. وجملة الاعتراضية يقصد بها معنى وغرض، لا تأتي هكذا. هنا جاءت لتأكيد التحدي، ودائما الجملة الاعتراضية عند البلغاء تأتي بنوع من المعنى البلاغي، كقول الشاعر: إن الثمانين وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان. قال: إن الثمانين، يقصد الثمانين سنة، يعني قد عمر. إن الثمانين وبلغتها، وبلغتها هذه جملة الشرط الاعتراض، جاءت بين اسم إن وبين خبرها. إن الثمانين إن واسمها، وبلغت هذا جملة الاعتراض، قد أحوج سمعي إلى ترجمة، هذه جملة الخبر. إذن جاءت هنا الجملة الاعتراضية بين اسم إن وبين خبرها. لو حذفتها قلت إن الثمانين قد أحوج سمعي إلى ترجمان لكان التعبير صحيحا، لأن جملة اعتراضية لو حذفت لا تؤثر في المعنى، لكن الشاعر أتى بها لغرض، وهو غرض جميل ولطيف ويدل على ذوق، فقال: إن الثمانين، وهو يخاطب وبلغتها أيها المخاطب. وهذه جملة دعائية، هي مقصود من الاعتراض هنا الدعاء: وأدعو الله أن تكبر وتبلغ هذه السن وأنت معافى وصحة طيبة وسمعك جيد. ففيها ذوق وفيها أدب وفيها رقة، أن الشاعر: إن الثمانين يا أيها المخاطب وبلغتها، أي أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغك إياها وتصل إليها وأنت معافى. ما هذه الثمانين؟ ماذا فعلت لك؟ قال: أسمع، قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، يعني أصبح سمعي في حاجة إلى من يترجم لي الكلام. لأن أصلا طبعا عندما تتقدم السن بالإنسان، ما من الأشياء الملازمة هي تقل السمع، ويصبح سمعهم تصبح في أذنيه وقر. فإذا جاء هنا الاعتراض جميل، ودل على ذوق الشاعر، وكأنه هو يقول يتكلم بالنسبة لهم أن الثمانين قد سببت له وقرا وثقلا في السمع، وأحوج سمعه إلى ترجمان يترجم له الكلام، ولكنك أيها المخاطب أدعو لك بطول العمر وألا تصل إلى هذه الدرجة. فهذا دليل على أن استعمال الجملة الاعتراضية في محلها يكون له معنى جميل، أو كقول المتنبي: خفوق قلم لو رأيت جحيمه يا جنتي لظننت فيه جهنم. يقول: خفوق القلب هو شدة الاضطراب وحركة القلب ودقات القلب، ويدل على الشوق وعلى الحب، وفيه طبعا حرارة شوق ملتهبة. قال: خفوق قلب لو رأيت جحيمه يا جنتي، هذا الاعتراض جملتي، لظننت فيه جهنم. جاء الاعتراض بين شرط لو وجوابها: لو رأيت جحيمه يا جنتي. ولهذا الاعتراض في الإملاء الحديث يجعل بين شرطتين، من علامات الترقيم الجيدة عندما تأتي بجملة اعتراضية تجعلها بين خط هنا وخط هنا، هذا يدل على أنها جملة معترضة. هذا من حيث التنسيق الحديث في الكتابة، من فاصلة وقاطعة وشارعة وعلامة تعجب إلى آخره. ولهذا عندما يكتب يا جنة ولا بلغتها نكتبها بين شرطتين، لا نكتبها هكذا لنساعد القارئ، لنساعده على أن هذه رأي الجملة جملة اعتراضية، فلأن هذه علامة الترقيم جيدة ومهمة تساعد القارئ على الفهم. ما هذا الفهم؟ أن الجملة الاعتراضية لا تجعلها هكذا بدون علامة، تجعلها بين شرطتين. طبعا في القرآن هذا لا يجوز، لأن القرآن مقدس ومعظم ولا تدخله في علامات الترقيم هذه. إذن الجملة الاعتراضية هنا ولن تفعلوا عظيمة، أفادت اليأس من إتيانه بشيء من القرآن، لن تفعل، وجاءت بلن، ما تفعل لن هذه؟ لن حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي ونصب واستقبال. نفي معروف أنها تنفي، نصب تدخل على الفعل المضارع وتنصبه، لام تدخل على المضارع وتجزمه وتقلب المعنى، لا لن بالعكس تدخل على المضارع صحيح وتنصبه، وتفيد الاستقبال، أن الفعل المضارع الذي تدخل عليه لن يفيد الاستقبال، لأن المضارع يدل على الحال أو على الاستقبال، فإذا دخلت عليه لن محضته للاستقبال، ولذلك فهي لن حرف نفي تنفي يعني الإثبات، نصب أي من نواصب الفعل المضارع، استقبال أي تفيد استقبال الفعل المضارع داخلت عليه. هناك لا نافية، قد يسأل سائل ما الفرق بين لا نافية وبين لن؟ أولا لا نافية لا تنصب الفعل المضارع، صحيح تنفي لكنها لا تنصبه، هذا فرق، لكنها نافية، ممكن تدخل على الفعل المضارع ولا تنصبه، ما الفرق؟ الفرق تقول لا أفعل الشيء الفلاني ولن أفعل الشيء الفلاني، لن أفعل آكد في النفي، لا تفيد النفي صحيح، عندما تقول أنا لا أفعل هذا الشيء، طيب نفيته ودخلت على المستقبل، لكن لن أفعل هذا الشيء أقوى في النفي، فلا تفيد النفي لكن آكد من نفي لا، ولذلك قالوا لا نفي لأفعل ولن نفي لسأفعل. إذن هذا الفرق بين لن ولا. أيضا لن تفيد تأكيد النفي كما قلنا أكثر من لا، لا نفي عادي، لن تفيد التأكيد النفي. قال بعضهم أنها تفيد قال بعضهم أنها تفيد التأبيد، وهذا أعتقد أول من قال بذلك المعتزلة، لأن قالوا لن تراني، عندهم رؤية الله سبحانه وتعالى مستحيلة في الدنيا وفي الآخرة، ولذلك استعملوا حتى اللغة لتساعدهم في اعتقادهم، فلن تراني أي لن تراني مؤبدا لا في الدنيا وفي الآخرة، لكن هذا غير صحيح، صحيح تفيد تأكيد النفي كما قلنا، لكن لا تفيد التأبيد، قد يطول المستقبل أو يقصر أمر آخر وتؤكد التنفي، لكن لا أكون يكون بالتأبيد، ممكن يكون للتأبيد وممكن لا تكون للتأبيد، بدليل قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. فهم حددوا استمرار عبادتهم للعجل بغاية، والتحديد بغاية مناقض للتأبيد. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذن استمرارهم في عبادة العجل محددة بزمن وإلا لا؟ ما هو الغاية الحين؟ رجوع موسى، معناه عندما يرجع موسى هم سيخلوا. إذن كيف تفيد التأبيد؟ بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. طبعا هذا لن يكون، لكن على فرض، على الافتراض فقط أن اتبع أهواءهم يرضوا عنه. لن ترضى عنك حتى تتبع ملتهم، لو اتبع همتهم رضوا عنه. إذن ما دام هناك غاية بعد لن، هذا يدل دلالة واضحة على أنها ليست للتأبيد، لأن التأبيد يتناقض مع وجود غاية زمنية. أيضا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. كلمة أبدا تفيد التأبيد، فالذي أفاد التأبيد ليس لن أبدا. لو كانت لن تفيد التأبيد بنفسها ما دوروا أبدا، لا لزوم لها. لكن كلمة أبدا هي التي أفادت التأبيد وليست لن، بدليل أن لن لو أفادت التأبيد بوحدها لكان في غنى عن كلمة أبدا. ولذلك هذا هو القول المعقول والراجح الذي قال به العلماء، وأنها لا تفيد التأبيد. والمفروض أن القرآن لا يخضع للمذاهب المعتزلة ولغيرهم، هذا لجميع المسلمين، والمفروض أن نحكم به بأحكام اللغة العربية بدون أن نتدخل. أن يعني لابد أن نوجه الأدوات اللغوية إلى ما يوافق رأينا وما يوافق مذهبنا، لا، هذا لا يجوز. إذن فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. أيضا هذا الاعتراض هو أكد عجزهم، لكن لم يؤكد عجزهم فقط وتحديهم في الماضي للاستقبال، ولن تفعلوا. ولذلك هذا من إخبار القرآن بالغيب، لأن القرآن عبر عن الماضي أنهم لم يستطيعوا أن يتحدوا القرآن، لكن في هذه المرة تحداهم حتى للمستقبل ولن تفعلوا. من الذي يستطيع غير الله أن يتنبأ بما يحدث في المستقبل؟ لأن لن تفيد الاستقبال. إذن هذه معجزة من معجزات القرآن، وهذه المعجزة متمثلة في إخباره بالغيبيات ومن هذا الغيب. وفعلا مضت على نزول هذه الآية عصور وقرون ولم يستطع أي إنسان أن يتحدى القرآن، تبعت هذا الإعجاز. ولهذه هذه آية عظيمة بينت عجزهم عن التحدي، وأيضا بيّنت الإعجاز في هذا القرآن أن هذا التحدي سيستمر إلى يوم القيامة، ولن يستطيع أي أحد من البشر أن يتحدى القرآن الكريم أو يأتي بمثله أو بمثل سورة منه. فسبحان الله. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. ألفا واقعة في جواب الشرط. وكما قلنا في درسنا الماضي أن الجزاء يتصل بألفا في عدة مواقع ذكرناها، وذكرنا البيت الذي يشملها: أسمية طلبية وبجامد وبما وقد وبلن وبالتسويف. فهذا طلبية يعني أمر، فجاءت مقترنة بالفاء. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قد يقول قائل: كيف يكون فاتقوا النار جزاء فإن لم تفعلوا؟ لأن عدم الفعل لا يترتب عليه اتقاء النار. يقال أن هذا الجواب من البلاغة، وفيه ما يسمى إيجاز القصر. ما معنى إيجاز القصر؟ أن يأتي الكلام المختصر قليل الكلمات ويدل على معاني كثيرة مع البيان والتوضيح، كأن الكلمة قد شملت وتضمنت أكثر مما يتحمله لفظها. كيف؟ لأن اتقاء النار، من الذي يتقي النار؟ لابد أن يكون مؤمنا، واضح؟ إذن هي الجواب، لكن تضمنت كلاما آخر غير الجواب، وهي: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتيقنوا أن القرآن من عند الله، وأنه نزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى، فعليكم أن تؤمنوا به وترجعوا إلى رشدكم. ما يترتب على ذلك؟ وتتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لأن الذي يتقي النار من هو؟ هو اللي عنده استعداد لاتقاء النار، وهو المؤمن، وهو الذي يؤمن بأن القرآن من عند الله وليس من عند محمد. إذن ففتقوا النار، قد تدبرت هذا المعنى، أي فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. إذن فأذعنوا للحقيقة وتيقنوا بأنكم عاجزون عن الإتيان بمثل القرآن العظيم، وأنه من عند الله، وأن محمدا ما هو إلا رسول يبلغ ما أنزل إليه من عند ربه. ويترتب على كل ذلك أن تتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. كل هذا الإيجاز وهذا المعنى قد لخصته: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وهذا يسمى في البلاغة إيجاز القصر، يعني كلمات قليلة تحمل معاني كثيرة، ومع الوضوح والبيان ليس هناك غموض، لأن اتقاء النار واضح. اتقاء النار لابد أن يكون مترتبا على الإيمان بالقرآن وعلى الإسلام، واضح. من يتقي النار؟ يتقي النار المؤمن، ولهذا نقول يتقي الله، لأن يتقي عذابه ويتقي ناره. إذن الاشتراط في اتقاء النار لابد هو الإيمان. يعني إذن لا تتقون، أنتم لا يمكن أن تتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إلا إذا عملتم على أسباب هذا الاتقاء. ما هو الأسباب هذا الاتقاء؟ أن تحسنوا إيمانكم، ترجعوا إلى الحق، تؤمنوا بأن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأن لا تكابروا وتنزعوا هذا الغطرسة وهذا. وإذا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، اتقوا النار أن يجعلوا بينكم وبين النار وقاية. بعد طبعا أمتى تكون هذه الوقاية؟ بعد أن تحصلوا شروطها وأسبابها. والنار الألف واللام هنا للعهد، لأن النار معهودة وهي نار جهنم معهودة. فاتقوا النار، لأن ليس أي نار، نار معهودة في ذهن المؤمن معروفة، وهي ولهذا أل للعهد، فوهي المعدة للكفار ولكل من أراد الله سبحانه وتعالى له الشقاء والعذاب. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وصفت هذه النار وقودها الناس والحجارة. قال وقود، وهناك وقود بفتح الواو وفي بضم الواو، بضم الواو وقود ووقود، قرئ شاذا في هذه الآية وقودها. ما الفرق بين الوقود وبين الوقود؟ المشهور بين علماء اللغة وعند أكثرهم أن الوقود على وزن فاعول هو ما يقوم به الفعل، يعني ما تتقد به النار، مادة الاتقاد. الحطب وقود، الورق وقود، النفط وقود، هشيم من اليابس وقود، أي ما كل ما يتتقد بالنار هذا وقود. الوقود بضم الواو المصدر، الحدث، الاتقان. إذن وقودها أي ما تتقد به، ما يجعل لها الوقود. الوقود المصدر وهو الفعل أو الاتقاد، ففرق بينهما واضح بدليل وقودها الناس والحجارة، أي الذي تتقد به، يعني حطبها وما تتقد به الناس والحجارة. هذا الأمر بين وقود فعول وفعول يشمل عدة كلمات، منها الوضوء والوضوء، وضوء ووضوء، وقود ووقود نفس الشيء. ما الفرق بينهما؟ الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، مادة الوضوء. والوضوء بضم الواو هو الفعل والمصدر، مثلا لا صلاة بلا وضوء، وهو المعنى العام التعبد. الضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. هذا البرنامج برعاية شركة ليبيانا للهاتف المحمول.